السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث أنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث أنه سأل عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها وإن لم يشك إلى آخره. كان الكلام في الرواية الثانية التي قلنا بأنه تقع في مقاطع متعددة. انتهينا إلى المقطع السادس. قال: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هذا المقطع السادس الذي أيضا يمكن أن يكون دليلا على محل الكلام على الاستصحاب، يوجد فيه احتمالان. الإمام سلام الله عليه السائل يقول: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد، إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته. إذن الإمام سلام الله عليه ليفرض فرضين: فرض أنه إذا شككت ودخلت مع الشك إلى الصلاة ثم رأيت ذلك الشيء ذلك النجس، وأخرى وإن لم تشك ثم رأيته في الصلاة فهنا لا تعيده. هذه الحالتين يوجد أو الشقان يوجد فيهما احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بأن هذا الشق الأول وهو وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، أنه إشارة إلى المقطع الرابع، يعني أنه كان عنده علم إجمالي بالنجاسة ولكنه في موضع معين فبحث عن النجس فلم يجده في الموضع المعين ثم رآه في الصلاة. إذن قوله إن رأيته يعني أرأيت ذلك الذي علمت أنه قد أصاب ثوبي ولم أدر أين هو فأغسله. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، ذلك الذي بحثت عنه لم أجده، الآن وجدته في نفس ذلك الموضع الذي بحثت عنه، ماذا يجب علي؟ خب من الواضح أنه هنا تقطع الصلاة وتعيد الصلاة من الرأس. لماذا؟ لأنه دخلت إلى الصلاة مع العلم الإجمالي بالنجاسة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع من الثوب ثم رأيته بعد ذلك. هذا الشك مرجعه إلى ماذا يكون؟ مرجعه إلى أصابة النجاسة، لو مرجعه إلى تطبيق النجاسة. ها؟ إذا قلنا أنه إشارة إلى الصورة الرابعة يعني العلم الإجمالي، بعد شككت ماذا؟ في التطبيق، لا شككت في الإصابة، وإلا في الإصابة فالمقطع الرابع ماذا يقول؟ فإني قد علمت أنه أصابه. إذن إذا أردنا أن نقول هذا الشق مرتبط بالمقطع الرابع، لا بد أن يكون هذا الشك بعد شكا في التطبيق لا شكا في الإصابة وعدم الإصابة. بناء على هذا الاحتمال في هذا الشق يكون الاحتمال الثاني ما هو؟ إشارة إلى المقطع الخامس. وإن لم تشك يعني إن لم تشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، مو لم تشك مطلقا، مو أنه دخلت وأنت قاطع بعدم النجاسة، لأن الشك الأول ماذا صار؟ شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. فهذا الشك الثاني ماذا يكون؟ شك، ولكنه غير مقرون بالعلم الإجمالي، فيكون شكا بدويا. وهذا هو الشق الخامس أو المقطع الخامس من الرواية. قال: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا. الإمام سلام الله عليه يقول: إذا دخلت إلى الصلاة بالشك البدوي ثم حال الصلاة وجدت ماذا؟ تلك النجاسة، هنا لا يوجد لك علم بأنه هي النجاسة السابقة، لا يوجد عندك علم بأنه كانت نجاسة سابقة، لعله أوقع عليك الآن فهي رطوبة متأخرة، تغسله وتبني على ما كنت تصلي فيه. وإن لم تشك، يعني وإن لم تشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، ثم رأيت الثوب رطبا قطعت الصلاة وغسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك حال الصلاة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إذن الاحتمال الأول في هذين الشقين هو أن نقول أن الشق الأول مرتبط بتتمة المقطع الرابع، وأن الشق الخامس وأن الشق الثاني مرتبط بتتمة المقطع الخامس. الاحتمال الثاني لا، نقول بأنه قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في أي موضع من ثم رأيته وإن لم تشك، يعني إذا دخلت إلى الصلاة مع الشك الابتدائي ثم رأيته هو، هذه تعيد الصلاة. أما إذا دخلت إلى الصلاة مع القطع بعدم النجس ثم رأيته، إذن الشق الأول بعد يكون ماذا؟ يكون مرتبطا بالمقطع الخامس، والشق الثاني بعد لا يكون مرتبطا بأحد المقاطع، وإنما أنا قطعت بعدم النجس، شككت في الإصابة، بحثت، قطعت بعدم النجس، ثم دخلت فرأيت النجاسة حال الصلاة. الإمام سلام الله عليه في مثل هذه الحالة يقول لعله شيء أوقع عليه. هذان احتمالان في هذين الشقين. يقول هذا التفصيل من الإمام عليه السلام يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده من قوله إذا شككت في موضع من الثوب ثم رأيته، أن يكون مقصوده صورة العلم الإجمالي، أي أن أصل النجاسة مفروغ عنها، وإنما شككت في تعيين الموضع، فالشك يرجع إلى أين؟ إلى الشك في التطبيق. فهنا لا بد من قطع الصلاة واستئنافها من جديد، لأنها وقعت مع النجاسة المعلومة بالإجمال، وهي موجبة للبطلان بلا إشكال كما تقدم أيضا فيما سبق. وأما وإن كنت لم تشك، أي الشك في التطبيق المفروض في العلم الإجمالي، لم تشك يعني ذاك الشك في التطبيق، بأن كان شكا بدويا يعني غير مقرون بعلم إجمالي، فدخلت الصلاة أو كنت غافلا أصلا أو كنت متيقنا بالطهارة، ففي مثل ذلك ابني على صحة صلاتك، لأن هذه النجاسة التي رأيتها في أثناء الصلاة من قال أنها كانت موجودة من الأول؟ فلعلها أوقعت عليك الآن، فحينئذ تمسك بالاستصحاب لإثبات أنها لم تكن موجودة من الأول. هذه العبارة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، هذه الجملة سيد الشهيد يريد أن يستفيد منها مطلب. يقول: وبناء على هذا الاحتمال الذي بينا، الاحتمال الأول في الشق الأول والثاني، يكون مقتضى قوله لعله شيء أوقع عليه أنه لو كان يعلم أنه شيء لم يوقع عليه الآن فقد كان شخصا دخل الصلاة من دون علم إجمالي. إذن لابد أن ندور من هذه العبارة، ندور مدار أنه يعلم أنه هذه النجاسة سابقة أو لا يعلم. فإن كان يعلم أنها نجاسة سابقة، يعني دخل وهو يعلم هناك نجاسة، هذا بحث، ودخل وهو لا يعلم حتى يصح لعلها أوقعت عليه، وإلا مع العلم أنها نجاسة سابقة على الصلاة، بعد هذا الاحتمال ماذا؟ لعله شيء أوقع عليه لا محل له. قال: وبناء على هذا الاحتمال يكون مقتضى قوله لعله أوقع عليك، مقتضى قوله أنه إذا التفت إلى النجاسة وعلم بأنها كانت موجودة من الأول، فمقتضى هذا المفهوم أنه في مثل ذلك لا ينفعه الاستصحاب. متى ينفع الاستصحاب؟ إذا لم يكن احتمال أنه وقعت عليه من قبل. أما الاحتمال الثاني الذي أشرنا إليه أيضا تقدم، يقول: والثاني هو أن يكون مقصود الإمام في قوله إذا شككت في موضع من ثم رأيته، أي شكا بدويا ابتدائيا في موضع معين، هل توجد نجاسة أو لا، ثم رأيت نجاسة في أثناء الصلاة وعلمت بأنها كانت موجودة من أول الأمر، في مثل ذلك لا بد أن تقطع صلاتك وتتطهر وتدخل الصلاة من جديد، وهذا إلى آخره. إذن هذين احتمالين موجودة في الرواية. خب، أي الاحتمالين أقوى؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقوي الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. هل تخل نقرأ هذه فقط الاحتمالين، نأتي إلى المعززات بتعبيره. يقول: وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث أن السائل سأله عما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع من الثوب ثم رآه أي رأى النجسة قطع الصلاة وأعادها. إذا كان شك سابق فلا بد من الإعادة، إذا لم يكن شك سابق فلا يحتاج إلى الإعادة، وإذا لم يشك ثم رأى الثوب رطبا غسل الثوب وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. فهذا هو مفاد الظاهر، أنه إذا شككت تحتاج إلى إعادة، إذا دخلت من غير شك لا تحتاج إلى إعادة، إلا أنه في هذين الشقين يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الإجمالي، يعني يكون المقطع الرابع، ويراد بالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك، مراده صورة الشك البدوي. إذن على هذا الأساس بعد الرواية قوله إذا شككت، يعني شككت في التطبيق، وهذه الثانية إن لم تشك، يعني إن لم تشك في شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. هسه هي أنا أبين هذه النكات حتى يتضح بأن هذا الاحتمال الأول يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقدير، يحتاج إلى مؤونة خلاف ظاهر الرواية، لأن الرواية لا تقول إذا شككت، شككت في التطبيق فمطلب آخر، الشك شيء والشك في التطبيق بعد العلم الإجمالي شيء آخر، وإن لم تشك ظاهر في أنه لا يوجد شك، مو أنه يوجد شك ولكنه غير مقرون بالعلم الإجمالي. قال: ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق، يعني ماذا؟ يعني المقطع الخامس، ثم وجدان نفس ما كان يشك في ذاك الذي شك فيه شكا بدويا ثم وجده، وبالشق الثاني صورة عدم وجود شك سابق واحتمال، يعني مفاجأة، احتمال ومفاجأة النجاسة للمصلي في الأثناء. ولكل من الاحتمالين معززات. فما الذي يعزز الاحتمال الأول؟ وما الذي يعزز الاحتمال الثاني؟ يعني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لماذا احتمل الاحتمال الأول في الشقين؟ من أين؟ يقول الذي يعزز الاحتمال الأول قوله في موضع من. تلفتوا للجملة، الجملة هكذا تقول من الإمام سلام الله عليه، قال تنقض الصلاة وتعيد، مو إذا شككت، إذا شككت في موضع من. هذا معناه ماذا؟ أنه في الرتبة السابقة كان يوجد عندك علم إجمالي في الموضع ففحصت فلم تجده، الآن ماذا؟ الآن رأيته في نفس الموضع، وإلا لا معنى لأن يضيف الإمام الشك إلى موضع منه. ما الفرق بين هذا الموضع وموضع آخر؟ يوجد فرق؟ إذن تعيين الإمام، تأكيد الإمام في موضع منه، هذا معناه أن ذلك الموضع، أن هذا الموضع كان مسبوقا بعلم الإجمالي ففحصت عن النجس فلم تجده، الآن في نفس ذلك الموضع ماذا رأيت؟ رأيت النجس الذي فحصت عنه ولم تجده. يقول أما الاحتمال الأول فما يمكن أن يكون مؤيدا ومقربا له أمور. حتى احنا نذكر فدى أمور هذا لأنه نذكر كلها وناقشتها جميعا هو أي وقت أقول، حتى أنه فقط نبين العبارة باعتبار قال توجد معززات، هذه المعززات لا أقل نذكر معزز معززين لكل واحد منهم. المؤيد الأول هو جملة موضع من، فإنه لو كان المقصود هو الشك البدوي كما على الاحتمال الثاني فلعلها كانت زائدة، هذه في موضع من لا نحتاج إليها، لأنه سواء رآه في هذا الموضع أو رآه ماذا في موضع آخر، فإنه بإمكانه أن يضيف الشك إلى نفس الثوب بلا احتياج إلى أن يقيده في موضع منه. فلماذا فرض موضع من وقسم الثوب إلى مواضع وأطراف؟ ففرض الموضع أنسب بالعلم الإجمالي من الشك البدوي. هذا هو المعزز الأول، إلا أن هذا المعزز كما يقول السيد الشهيد غير تام. لماذا؟ يقول فكلمة موضع من لا يناسب أن تكون إشارة إلى أطراف العلم الإجمالي. هذا المؤيد، هذا المعزز لا يمكن أن نقبله أنه مؤيد للاحتمال الأول في الشقين. لماذا؟ مع فرض التنكير، لأنه لم يقل في الموضع، لو كان يقول في الموضع لتم، لأنه يعني ذلك الموضع الذي كان فيه العلم الإجمالي. الإمام سلام الله عليه قال في موضع من، وموضع من ينسجم مع هذا الموضع ومع أي موضع آخر في الثوب. يقول مع فرض التنكير، فإنه مع التنكير ظاهر أن الشك فيه لا أنه شك في تعينه. التفتوا، ظاهر هذا الشك في أنه في نفس الثوب، يعني في الإصابة يرجع، لا أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى التطبيق، إلى تعيين النجس. نعم لو كان معرفا باللام أو بالإضافة لكان لا يبعد أن يفرض أن أصل النجاسة لم تنطبق في الواقع وهو يشك في الانطباق. خب لحد لماذا ذكر في موضع من وكان يضافه إلى الثوب مباشرة كما قلتم؟ لماذا ذكر في موضع من؟ يقول ولعله ذكر كلمة موضع هنا لأجل إبراز هذا المطلب، وهو أن النجاسة التي رآها هي نفس النجاسة التي شك فيها شكا بدويا ولم يجدها، حتى يشير إلى هالنكتة، وأن المفروض شنو هو؟ فهل علي إن شككت في أنه أصابني شيء أن أنظر فيه، يعني أن أنظر في ذلك الموضع الذي شككت فيه شكا بدويا؟ هل علي أن أنظر؟ الإمام قال لا، الآن بعد ذلك رآه واحتمل أنه ماذا؟ أنه ذلك النجس الذي شك فيه شكا بدويا. قال ولعل ذكر كلمة موضع هنا لأجل إبراز هذا المطلب، وهو أن النجاسة التي رآها هي نفس النجاسة التي شك فيها، لأنه إذا كان الشك في الثوب على نحو الإجمال ويرى بعد هذا نجاسة أيضا على نحو الإجمال، فحينئذ لا توجد قرينة على أن هذه النجاسة هي تلك التي شك فيها. وفيما سبق شك شكا بدويا، الآن وجد نجاسة لا يعرف لا ذاك الموضع. وفي طبيعة العال بعد لا معنى لأن يقول رأيته فيه. إذا لابد أن نعين الموضع ذاك الشكل البدوي كان ماذا؟ في موضع معين. الآن امرأة تلك النجاة في الصلاة وين رأها؟ في ذلك الموضع الذي شك فيه شكا بدويا، حتى يصح قوله إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإلا إذا كان الأول بالإجمال والمفروض الثاني أيضا بالإجمال. قل لا معنى لأن يقول رأيته، هذا الضمير يعود رأيته، لابد أن يكون الشك البدوي ما هو؟ في موضع معين، والآن رأى النجاة في ذلك الموضع الذي شك فيه شكا بدويا. الشغل صاير على آيات القرآن مولا. قال لأنه إذا كان الشك في الثوب على نحو الإجمال ويرى بعد هذا نجاسة أيضا على نحو الإجمال، فحينئذ لا توجد قرينة على أن هذه النجاسة هي تلك التي شك فيها، لكن حينما يكون شكه في موضع معين من الثوب ثم يرى نجاسة في ذلك الموضع يحصل له الاطمئنان بحساب الاحتمالات بأن هذه النجاسة هي التي رآها في الصلاة، هي النجاسة التي كان شاكا فيها شكا ابتدائيا. إذن هذه قوله في موضع من، يريد أن يقول بأن هذا الذي رأيته ينطبق على ذاك الذي شككت فيه شكا ابتدائيا. وإلا إذا لم تأتي هاي كلمة في موضع، ذاك الشك الابتدائي كان مجمل وهذا الشك الآخر وهو أنه نجاسة، فكن قرينا على أن هذه النجاسة هي تلك النجاسة ولو بحساب الاحتمال. إذن هذه القرينة وهي القرينة القوية بالنسبة إلى الاحتمال الأول، هذه القرينة لا يمكن قبولها. ننتقل إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني ومعززات الاحتمال الثاني. معززات الاحتمال الثاني السيد الشهيد يذكر معززات كثيرة. الأول يقول بأنه لو حملنا إن شككت على العلم الإجمالي يلزم التكرار، لأن الإمام سلام الله عليه بيّن المطلب في المقطع الرابع. الإمام سلام الله عليه بيّن الأمر في المقطع الرابع ولم يبين، بل قال فإني قد علمت أنه أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصاب حتى تكون على يقين من طهارتك. وهذا وأيضا تقدم فيما سبق أنه لو دخل إلى الصلاة مع العلم الإجمالي ثم تبين له بعد ذلك صلاته باطلة أو صحيحة، صلاته باطلة. قال أولا لأنه لو حملنا إن شككت على العلم الإجمالي يلزم التكرار، لأن فرض العلم الإجمالي قد تقدم في السؤال الرابع وأجاب الإمام عنه، فلا يكون في هذا التكرار نكتة واضحة. الثاني أن ظاهر الشق الثاني في قوله وإن لم تشك هو نفي أصل الشك وحمله على الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي خلاف ظاهر، لأنه بناء على الاحتمال الأول لابد أن نحمل قوله وإن لم تشك، يعني وإن لم تشك شكا مقرونا بالعلم الإجمالي وإن شككت، وهو خلاف الظاهر. الثالث وهي القرينة المهمة، وهي أنه ذكر في الشق الأول فإن شككت في موضع من ثم رأيته فأعد صلاتك. التفتوا جيدا، يقول الإمام سلام الله عليه قال فإن شككت في موضع من ثم رأيته فأعد صلاتك. ولو كان المراد هو صورة العلم الإجمالي لا دخل للرؤية وعدم الرؤية، الصلاة باطلة على كل حال، لماذا يحتاج ثم رأيته؟ حتى لو لم يراه صلاته باطلة أو غير باطلة، ها؟ وظاهر قوله ثم رأيته أن الرؤية لها مدخلية ماذا؟ في بطلان الصلاة. وإلا لو لم تكن للرؤية مدخلية في بطلان الصلاة هذا القيد يكون لغو. إذن هذه الصورة مو صورة العلم الإجمالي وإنما هي صورة الشك البدوي. قال فإن شككت في موضع من ثم رأيته فأعد صلاتك. ظاهر التعبير بقوله ثم رأيته أن الرؤية لها دخل في الحكم بالبطلان، مع أنه لو حملنا الشك على موارد العلم الإجمالي فسواء رآه أو لا فصلاته باطلة، بخلاف ما لو حملنا الشك على الشك البدوي، إذا رآه صلاته باطلة، أما إذا لم يره صلاته صحيحة لو باطل؟ صلاته صحيحة، لأنه شك بدوي، وشك بدوي مجرى لأصالة البراءة، وفي حال الصلاة أيضا يوجد استصحاب ماذا؟ الطهارة السابقة. إذن لو حملناه حملنا الشق الأول على العلم الإجمالي فهذا قيد، ثم رأيته لا يكون له، يكون لغوا. أما إن حملناه على الاحتمال الثاني وهو الشك البدوي فيكون للجملة معنى واضح ولا بد من الإتيان بها. وعليه فالأظهر حمله على الاحتمال الثاني، واضح صح؟ قال ولكل من الاحتمالين معززات، ولكن الاحتمال الثاني أقوى من الاحتمال الأول لما بيناه بنحو الإجمال. والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين. مطلب آخر صار سيدنا الله يحفظك، صار ساعتين مولانا، أنت تقدم وتأخر، واحتمال أول واحتمال ثاني، هذا معززاته وذاك مؤيداته أخر. إذا كانت النتيجة مفهومة على كلا التقديرين وشنو الداعي إلى هذا؟ يقول لا، فرق بينهما من الناحية الفنية. وهذه الناحية الفنية وين؟ سيد الشهيد ما يشير إليها، ولكنه الناحية الفنية هذه، وهو أنه بناء على الاحتمال الأول نحن نستفيد هذه النتيجة من مفهوم الشق الأول، أما بناء على الاحتمال الثاني نستفيد المطلب صراحة لا مفهومة. يعني المطلب على الاحتمال الأول نفهمه بالمفهوم، والمطلب على الاحتمال الثاني نفهمه ماذا؟ بالصراحة. إذن النتيجة تكون واضحة، لا تقول لا توجد ثمرة عملية، لأنه من ينكر المفهوم تظهر عنده ثمرة عملية. ملتفتين؟ يقول السيد الشهيد على مبانينا سواء قلنا بالاحتمال الأول أو قلنا بالاحتمال الثاني هذه هي النتيجة. ما هي النتيجة؟ نقرأ النتيجة سأبين لماذا. قال والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبق النجاسة بطلت الصلاة، وإن لم يعلم بسبق النجاسة جرى استصحاب الصلاة. إذن نحن ندور بأنه هذه ثم رأيته كان علم سابق من نجاسة أو لم يكن علم سابق من نجاسة. طبعا التفتوا جيدا، علم سابق من نجاسة ففحص وحصل له اليقين بعدم النجاسة ودخل إلى الصلاة ثم رأى النجاسة فحصل له ماذا؟ هنا الإمام سلام الله عليه يريد أن يعطي ضابط كلي، يقول إذا كان هناك علم بسبق النجاسة أنت الصلاة باطلة ولا بد أن تعيدها، كان علم إجمالي ودخلت الصلاة أو لم يكن هناك علم إجمالي ودخلت الصلاة، إذا كانت النجاسة سابقة ودخلت الصلاة فالصلاة لا بد منها من الإعادة لو رأيت النجاسة في أثناء الصلاة. أما إذا لم يكن هناك علم بالنجاسة ودخلت الصلاة فلا تحتاج الصلاة إلى إعادة، سواء كان هناك علم إجمالي أو كان هناك شك بدوي. إذن الضابط ماذا صار؟ وجود العلم الإجمالي وعدم وجود العلم الإجمالي. للضابط في الإعادة وعدم الإعادة الدخول إلى الصلاة والعلم بالنجاسة، والدخول إلى الصلاة مع عدم العلم بالنجاسة. يقول والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة، سواء كان علم إجمالي أو لم يكن ذاك علم إجمالي، وإلا يعني وإن لم يعلم بسبقها سبق هذه النجاسة على الصلاة جرى استصحاب الطهارة وكفى غسل النجاسة وإكمال الصلاة. ولكن هسه بعد السيد الشهيد لا يبين، احنا ما نتأخر عدها كثير، يقول السيد الشهيد في بياناته يقول ولكن الفرق بينهما، هذا الفرق الموجود، يقول وبناء على هذا الاحتمال يكون مقتضى كذا، الثاني هو أن يكون وإذا لم تشك. ومن هنا يظهر أن كلام الإمام سلام الله عليه كلام الإمام في الحكم السادس أن من صلى ووجد نجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبقها فصلاته باطلة. من هنا يظهر أن كلام الإمام في الحكم السادس أن من صلى ووجد نجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق النجاسة فصلاته باطلة. غاية الأمر أن هذا الفرض يستفاد بطلانه على الاحتمال الأول من مفهوم التعليل، وعلى الاحتمال الثاني من منطوق الشق الأول من كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هسه بعد لماذا؟ هسه بعد لا ندخل تفصيل يلزم منه. المهم النتيجة تكون واحدة. فإن قلت لعل لا تظهر ثمرة عملية، لا تظهر ثمرة عملية، لأنه قد ينكر أحد المفهوم، فإذا أنكر المفهوم بعد الاحتمال الأول لا يفيد، لا بد أن يقبل الاحتمال الثاني. نعم من آمن بالمفهوم فإن الاحتمال الأول والثاني معا يكونان مؤديان إلى نتيجة واحدة. إذن الضابط الذي انتهينا إليه هو هذا، وهو أنه عندما رأى نجاسة في ثوبه إن حصل له اطمئنان شرعي أنها سابقة فصلاته باطلة، وإن لم يحصل له اطمئنان شرعي بأنها سابقة وإن شك فصلاته صحيحة وقد الدعية. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه هنا ادعى التعارف بين ماذا؟ بين ما ذكر هنا ما استفدناه هنا وعلى كلا التقديرين النتيجة المفهومة، وبين ما ذكرناه في الفرض الثالث في الجواب على السؤال الثالث. ارجعوا معنا الى الفرضية الثالثة. شنو الفرضية الثالثة مولانا؟ الفرضية الثالثة بان يفرض، الفرضية الثالثة من جواب السؤال الثالث، بان يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص. فحص نجاسة اصابت، فحص فلم يجد، فلم يحصل له قطع بالعدم، فدخل الى الصلاة وهو شاك شكا بدويا لانه فحص لم يجد، وحصول القطع عند وجدان النجاسة بأنها ما فحص عنه، رأى النجاسة ماذا؟ بعد الصلاة رأى النجاسة في ثوبه، فحصل له قطع بأن هذه النجاسة هي التي فحص عنها ولم يجدها، صلاته صحيحة لو باطلة قلنا؟ ها؟ ماذا قلنا؟ قلنا صحيحة. لماذا؟ لأنه يوجد عنده استصحاب، حال الصلاة عنده استصحاب ولا ما عنده استصحاب؟ قلنا هناك وفي مثل ذلك لا يمكن، وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة. إذن الإمام سلام الله عليه بناء على الفرضية الثالثة في السؤال الثالث، في جواب السؤال الثالث، الإمام يقول لو شككت في النجاسة ودخلت الصلاة وصليت وبعد ذلك تبين لك بأنك كانت الصلاة مع الثوب النجس، صلاتك صحيحة لو مو صحيحة؟ صلاتك صحيحة بالاستصحاب الموجود حال الصلاة وقبل الدخول في الصلاة أيضا. أما هنا لو علمت في الأثناء أنها هي النجاسة السابقة صلاتك باطلة لو صحيحة؟ ها؟ قلنا باطلة. هنا الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه قال هناك تخافت بينهما. لماذا؟ باعتبار ذيك تقول إذا صليت وجميعها وقعت في النجاسة صلاة صحيحة، خب الأولوية القطعية إذا كان بعضها بالنجاسة فالصلاة صحيحة، إذا كان أنت خمس دقائق ويا النجاسة صلاة صحيحة، دقيقتين ويا النجاسة صلاتك باطلة، العرف لا يقبل هذا المعنى. إذن يوجد تهافت بين صحة الصلاة على الفرضية الثالثة هناك وبطلان الصلاة في جواب السؤال السادس على الشق الأول. طب الصحيح ما هو؟ قال الصحيح ما عليه هنا في الشق السادس، في المقطع السادس من الشق الأول من المقطع السادس لا ما ذكر هنا. شنو دليله؟ قال الأولوي، لأنه إذا كانت الصلاة جميعا مع النجاسة محكومة بالصحة فما بالك في صلاة بعضها مع النجاسة تكون الصحة فيها بطريق أولى. ما أدري واضح هذا المطلب يا ولا؟ تخافت واضح لو مو واضح التهافت؟ التهافت هناك كنا نقول بعد الانتهاء من الصلاة وعلم بأنها هي النجاسة السابقة، رأى في ثوبه نجس وعلم أنها النجاسة السابقة، صلاة صحيحة لو مو صحيحة؟ نعم. أما هنا لو رأى النجاسة في ثوبه في الصلاة وعلم أنها سابقة، صلاته صحيحة لو باطلة؟ باطلة. فيقع التهافت بين الصحة هناك والبطلان هنا. خب شيخنا أيهما يقدم، مجملان ويتساقطان؟ قال لا، والحق مع ما ذكر في المقطع السادس، لأنه هنا تكون صحيحة بطريق أو لا. خلنا نقرأ هذه العبارة. وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث، إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، ولكن إما بتمامها كما في مورد السؤال الثالث، أو بجزء من الصلاة كما في مورد السؤال السادس، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلان الصلاة في الثاني؟ ملتفتين للنقطة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو أجاب هكذا، قال وحكم الإمام بالصحة هنا، ومن هنا ذكر الشيخ أن الحكم بالصحة هنا أولى من الحكم بالصحة هناك، لأن المفروض هنا أن بعض الصلاة وقعت مع النجاسة، بخلافه هناك فإن تمامها وقعت مع النجاسة، فإذا كان وقوع تمام الصلاة مع النجاسة لا يكون مبطلا، فكيف يكون وقوع بعض الصلاة مع النجاسة يكون مبطلا؟ فبالأولوية قال نحكم بصحة الصلاة هنا، ولكنه خب الرواية قالت ببطلان الصلاة، كيف نوفق بينهما؟ ومن هنا يقع ماذا؟ الإجمال بين المقطع الأول بالمقطع الثالث والمقطع السادس. شوفوا هذا التهافت بين المقطعين يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ إلى إجمالهما، وإذا صارت مجملة تسقط الرواية بعد هذا الجهد مولانا، هذا الإجمال في الرواية يسقطها، لعد ماذا نفعل؟ ومن هنا صار الأعلام بصدد تصحيح هذه الرواية ورفع ذلك الإجمال الذي ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. من الذين أجابوا عن المطلب السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أن ملاكات الأحكام ليست بأيدينا، وهذه أمور تعبدية، والأمور التعبدية قد يقع فيها تفريق بين المجتمعات واجتماع بين المتفرقات. وفي المقام نحن لا نعلم أنه لماذا إذا كانت تمام الصلاة فالصلاة صحيحة، إذا كانت في بعض الصلاة فالصلاة باطلة. أمور تعبدية، نقول الشارع قال إذا كان في تمام الصلاة فالصلاة صحيحة، وإذا كان العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ بأن هذه أحكام تعبدية، والتفرقة بين بعض الفروض والبعض الآخر واقع من قبل الشارع، ولا يمكننا الاطلاع على الملاكات الواقعية لكي نجزم بأنه إذا صحت الصلاة الواقعة بتمامها مع النجاسة فلا بد أن تصح الصلاة الواقعة بعضها مع النجاسة، إلا أن السيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يخالف سيده الأستاذ، يقول لا هذا الكلام مو صحيح. إذا كان الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يدعي الاطلاعات على الملاكات الواقعية، فأنت قل لهم أنه شيخنا من أين جئت بالملاكات الواقعية؟ الملاكات الواقعية لم يطلع عليها أحد. الشيخ دعواه ليس الاطلاع على الملاكات الواقعية، وإنما دعواه هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية المركوزة في الأذهان، والتي كثيرا ما نحن نعمم الأحكام من خلال ماذا؟ من خلال مناسبات الحكم والموضوع. فلهذا يقول وهذا الجواب بهذا المقدار غير تام، لأن الشيخ إن كان يدعي أنه اطلع على الملاكات الواقعية وجزم بأن الملاك الموجود في الصحة في الصورة الأولى موجود في الصورة الثانية لكان هذا جوابا له، لكن نحن لا ندعي ذلك، بل يمكن أن ندافع عن الشيء بهذا الشكل، بأن التدافع والتهافت بين الحكمين، الحكم بالصحة في الصورة الثالثة على الفرض الثالث، والحكم بالبطلان في الصورة السادسة، في هاتين الصورتين بلحاظ فهم العرف لاقتناص الحكم من ظهور هاتين الفقرتين، فإن العرف هو المحكم في توسعة وتضييق دائرة الحكم المستفاد من الدليل دائما حسب مناسبات الحكم والموضوع. وهذه من المسائل المجملة وإنصافا في أصولنا، وهو أنه شوفون أنتم موارد التي نريد أن لا نقبل التوسعة نقول تعبدية، موارد الذي نريد أن نوسع ندخله ماذا؟ مناسبات الحكم والموضوع، مع أن هذه مناسبات الحكم والموضوع أي مقدار دائرتها؟ هذا كل فقيه يستطيع أن يوسع ويضيق بحسب مناسبات الحكم والموضوع. احنا انتم مرة تقولوا ان تلتزمون بانه الملاكات نحن مسدود علينا وامور تعبدية، كما ذكر من سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. واذا كان الامر كذلك بعد سيد الخوئي، هذه مناسبات الحكم والموضوع ايضا لا يستطيع ان يعملها في اي مورد الا في المورد الذي يجزم ان الملاك واقعا كذلك. اما مناسبات الحكم والموضوع من اين تستطيع ان توزع او تضيق؟ فلهذا السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه يقول مناسبات الحكم والموضوع نستفيد منها. طبعا هذه متعارضة، انتم شايفين كثير من التوسعات مبنية على مناسبات الحكم والموضوع. يسأله يا ابن رسول الله ماء في إناء كذائي فوقع فيه ثوب فتنجس، تقول مناسبات الحكم والموضوع تقول لا خصوصية للإناء لو كان في نحو آخر بشكل آخر، وتلغي كل الخصوصيات الفردية وتعمم الحكم. ولهذا كثيرا ما تؤخذ قيود في موضوع الحكم بحسب حاق اللفظ، لكن نحملها على المثالية والموردية. بأي دليل تحملها على المثالية والموردية؟ يقول نحملها بمناسبات الحكم والموضوع. صحيح ضابطها ما؟ انتوا ارجعوا الان الى كتب الاصول شوفوا ضابط مناسبات الحكم والموضوع ما هو، ان وجدتم دلونا عليه. لكن نحملها على المثالية والموردية، ونعطي صفة الإطلاق للحكم نتيجة تلك المناسبات المركوزة في الذهن العرفي، والتدافع المدعى في كلام الشيخ مبني على هذه النقطة، مناسبات الحكم والموضوع، مو الاطلاع على الملاكات الواقعية حتى تقول ليست الملاكات الواقعية بأيدينا. إما بأن يقال بأن العرف حينما يلتفت إلى حكم الإمام بالصحة في جواب السؤال الثالث، فهو وإن كان يرى أن حكمه هذا وارد في مورد وقوع تمام الصلاة في النجاسة، ولكن ذلك لا يجعله بمناسبات الحكم والموضوع يلتزم بأن الحكم بالصحة باعتبار كون هذه النجاسة مجهولة ومعفو عنها من دون فرق بين أن تكون عفوا أنا مركوزة في ذهني دخيلا في الصحة، لأن امتداد وجود النجاسة في الصلاة لا دخل له في ذلك. الامتداد وعدم الامتداد له دخل في الصلاة؟ فأنت تقول بأنه إذا كانت ممتدة في تمام الصلاة فماذا؟ فمعفو عنها. إذا كانت ممتدة في بعض الصلاة فغير معفو عنها. مناسبات الحكم والموضوع، العرف يستطيع أن يفهم هذا المطلب. طبعا عندما نقول عرف ها مو مرادنا عرف الشارع، ها مراد عرف الفقهاء، هذا مراد منه العرف الخاص مو العرف العام، وإلا العرف العام ولان هذه المطالب لا يستطيع أن يستوعبها حتى نقول بأنه ترى فرقا أو لا ترى فرقا. هذا العرف الخاص، يعني العرف الفقهي، يعني الذوق الفقهي لا يرى فرقا بين أن يكون طول الزمان قصر الزمان له مدخلية في ماذا؟ في العفو عن النجاسة. إذا كان الزمان طويلا فهو معفو، إذا كان الزمان قصيرا فهو غير معفو. هذا لا يستطيع أن يقبله العرف بأنه طول الزمان له مدخلية في العفو، أما قصر الزمان ذاك العفو يرفعه عنا. يقول وإنما يفهم العرف أن الحكم بالصحة باعتبار كون هذه النجاسة مجهولة، فسواء طال زمانها أو قصر زمانها. ولهذا لو بقي العرف مع هذا الحكم للإمام لأفتى بأن من اطلع على نجاسة بالنسبة إلى بعض الصلاة المتقدم أيضا يحكم بصحة صلاته من دون فرق بين البعض والكل، هذا من ناحية. وبالعكس أيضا، الآن لو أن العرف يرى بأن النجاسة في بعض الصلاة مؤدٍ إلى البطلان، خب لا يلتزم بأن النجاسة في تمام الصلاة مؤدٍ إلى البطلان. طرفين دي نأخذهن، نحن نريد نسوي الملازمة من الطرفين. إذا كان الشارع العرف أو حكم الشارع بصحة الصلاة لخمسة دقائق مع النجاسة، لا يحكم بصحة الصلاة لدقيقتين مع النجاسة. هسه بالعكس، إذا كان الشارع يحكم ببطلان الصلاة، نأخذ الشق السادس الآن، المقطع السادس، إذا كان يحكم ببطلان الصلاة لدقيقتين مع النجاسة، لا يحكم ببطلان الصلاة لخمسة دقائق مع النجاسة. إذن أكو تلازم ماذا؟ من الطرفين. وهذا هو الذي يريد أن يقوله الشيخ، يقول السيد الشهيد. الشيخ يريد أن يقول هناك تلازم بين المسألتين، هناك ارتباط بين المسألتين في الصحة والبطلان بحسب مناسبات الحكم والموضوع. إذا قلنا هناك صحة في خمسة دقائق مع النجاسة، هنا لابد أن نقول بالصحة في دقيقتين مع النجاسة. وإذا كنا نقول هناك بالبطلان، أو إذا قلنا هنا بالبطلان، فلا بد أن نقول هناك أيضا بالبطلان. بل يمكن أن ندعي أكثر من ذلك. السيد الشهيد يريد الترقى، إلا أنه يقول وتحقيق الحال في ذلك. لا، سيدنا كلام الشيخ تام أو غير تام؟ يقول لا، كلامه غير تام. لماذا غير تام؟ يقول توجد هنا ثلاث احتمالات. نحن ندعي هناك فرقا بين الصورتين، بين صورة أن تكون النجاسة في تمام الصلاة وصورة أن تكون النجاسة ماذا؟ في بعض الصلاة. نقول إذا كانت النجاسة في تمام الصلاة والتفت بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، وإذا كانت النجاسة في أثناء الصلاة والتفت إليها فالصلاة باطلة. ما هو هذا الفرق الذي أدى إلى هذا الفارق؟ يقول توجد عندنا هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الجزء الأول، لأنه افترض هذا المصلي التفت إلى النجاسة في الركعة الثانية، نحن نريد أن نبين الفرق بين الصورتين، نريد نشوف هذا الفرق أين يكمن. أن نقول أن الفرق يكمن في هذا الجزء الذي صلاه مع النجاسة جهلا، لأنه من الركعة الأولى إلى الركعة في وسط الركعة الثانية صلى الصلاة مع النجاسة جهلا، الفرق يكمن هنا. أن نقول أن الفرق يكمن في ذلك الآن الذي التفت إلى النجاسة وقبل أن يغسل، هاي المدة بقي آن ملتفت إلى النجاسة ثم غسل، لأنه مو مباشرة بمجرد أن التفت غسل، فبقي آن مع النجاسة المعلومة في الصلاة. فإذا كان الأمر كذلك، نقول أن الفرق بينهما ماذا؟ أنه تلك صلاة صلاها بلا التفات إلى نجاسة، وهذه صلاة صلاها مع الالتفات إلى النجاسة المعلومة تفصيلا ولو في آن. نقول الفرق بينهما في هذه النقطة. الاحتمال الثالث أن نقول أن الفرق بين الصورتين أين يكمن؟ يكمن في أنه مقدار من الصلاة هناك صلاها مع النجاسة، ومقدار من الصلاة هنا صلاها ماذا؟ مع الطهارة. إذن لابد أن تكون تلك صحيحة ولابد أن تكون هذه باطلة. هذه الاحتمالات الثلاثة، أي منها يؤدي إلى هذا الفارق بين الصورتين؟ إلى البطلان هناك والصحة هنا. مقدار الذي صلاه مع النجاسة، مقدار الذي صلاه مع الطهارة، الآن الذي كان بين النجاسة المجهولة وبين الطهارة معلومة. هذين لابد أن نستقرأها حتى يتضح هذا الجواب، والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت هذه إشارة إلى ذلك، تلك الاحتمالات الثلاث. ولكنه السيد ما ذكر الاحتمالات الثلاث، مناقش احتمالين ونبقي الاحتمال الثالث. إن شاء الله بكرة نناقش الاحتمالين ونثبت الاحتمال الثالث. فهناك فرق بين الصورتين، وما ذكره الشيخ الأنصاري غير تامين.